نسمع كثيرا عن محمد علوي مالكي علوي مالكي وضلالاته وأقواله المنحرفة التي تصل إلى حد الشرك والعياذ بالله، وخصوصا هو في بلد حرام يسمع منه ويصدق بكل ما يقول، فما موقفه سماع أحدكم من هذا إلى آخر كلامه؟ هذا محمد علوي معروف من أبناء مكة وتعلم هناك، كان له درس وكتب كتابا غلط فيه بل كتب غلط فيها وأخذ عليه أغلاط قبيحة جديدة ونبه على أغلاطه، كان قد أراد أن يتوب منها ثم أصر على باطله وأخذه الشيطان نسأل الله له الهداية، ورد عليه في بعض إخواننا وكتبنا عن الرد وبين الأغلاط التي فيه، وهي أغلاط شركية أغلاط كفرية نعوذ بالله وأغلاط بدعية، وتكلم العلماء الحكومة وفقها الله في منعه من التدريس ومنعه من الرداءة حتى يتوب إلى الله ويعلن توبته من هذه الشركية، والأمر في طريقه إن شاء الله حتى يعلن. ممنوع الحين؟ نعم ممنوع. من هو يقول ممنوع عليك السلام؟ لا ما منع، لا بعد منع، لا في منع الشركية.